نسيتونا يا ريت نفتونا علاش تفكرتونا كي كنا تذكرونا يا نسيتونا يا ريت نفتونا علاش تفكرتونا كي راح تذكرونا كلشي عنينا قلتوه ضلو تبدلو في الوجوه مازلنا حيين يا لي كرتو المساكين لي فيا درتوه عن ربي تخلصوه ايا ستيدو برونتيا بريزوك شابيلو هو اللي سلاني زقزوقي وبرموقي ايا الفعال ايا الفعال ايا الفعال ميزاري والجويرة باش كومبارو لي دحنا الرضا يحيى بن مانا يا ايما الشبرون بالحي يخرج في الركاير يا لي درتو العيبة من بعيد ونتفرج دعوة ما تخرج ما فيكمش الخير فيكم شي عادير كاع نسيتونا كاع حرحرتونا كاع تلفتونا كاع جرجرتونا خاطيني وخاطيكم يا نسيتو حبابكم على جال الظروف تتبدلوا والظروف على جال الظروف تبشروا وتهضروا ايا فايزان وجنية وناس قاري يحيى الحاج هولندا وكاع الوجانة رابح ونيدران ايا حسين بوشي مصراني ومصراني يحيى مهني البوروبور يا ما فيكمش الخير فيكمش الدير كاع نسيتونا كاع تلفتونا حرحرتونا يا جرجرتونا صاين عامك من يا لي درتو العيبة يا عنسيتونا يا احتلفتونا علاش تفكرتونا كي راح تذكرونا ايا بولوط رحم رحم وسطيف حيدوسي يا سمير الكرفيو عنابة طول بلوريوس ما زلنا حيين يا وحد الواعرين اللي فيا درتوه عند ربي تخلصوه اللي فيا درتوه عند ربي تخلصوه يا صايل عمك مل واللي في حل يقعد في حل كاع نسيتونا كاع تلفتونا علاش تفكرتونا كي راح تذكرونا كاع يا كاع يا كاع يا كاع يا كاع تلفتونا يا جاح تنفتونا لا لا لا